عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثه. قوله: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. أي لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر، جاء به رضي الله عنه الجوع. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي الجوع. ولا حاجة إلى التكلف في صرف هذا المعنى إلى معان بعيدة هربا من إثبات الجوع في حقه عليه الصلاة والسلام. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، قد وسع الله عز وجل عليه بالمال، وعنده حائط نخل وأغنام، ولم يكن له خدم، أي لم يكن عنده خادم، فلم يجدوا. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي حمل قربة وذهب ليأتي لنا بالماء العذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يحملها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعتنقه ويضمه فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى محله، ويفديه بأبيه وأمه، أي يقول: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته، والحديقة هي البستان، قيل سميت بذلك لأنها في الغالب تحدق بسور، أي تحاط به من جوانبها. فبسط لهم بساطا، أي وضع لهم على الأرض فراشا يجلسون عليه، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، أي جاء بعذق كامل فيه الرطب والبلح، وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ أي ما كان هناك حاجة أن تقص القنوة كاملا من النخلة، لو انتقيت لنا بعض الرطب لكفى. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحب، فهو أشهى وألذ مما لو انتقي له بعضه. قوله: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أي العذب الذي جاء به في القربة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هو كل شيء يتنعم به الإنسان ويهنأ به في هذه الدنيا، من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحة في بدن أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. وإذا تهيأ للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشمس فهذا نعيم، فكيف معاشر الأحبة الكرام بالمكيفات التي تملأ أجواء البيوت برودة في الصيف القائض الشديد؟ وإذا خرج المرء من بيته وركب سيارته فإذا أيضا أجواءها باردة، وإذا جاء إلى المسجد دخل أيضا في أجواء باردة، فهذا من النعيم الذي يسأل عنه العباد يوم القيامة، لأن هذا النعيم سخره الله سبحانه وتعالى للعبد ليستعمله في طاعة الله. فإن استعمله في طاعة الله وحمده سبحانه وتعالى عليه واعترف أنه من الله، كان بذلك شاكرا للنعمة. قوله: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، أي ليطبخ لهم طعاما يأكلونه، لأن الذي أكلوا من الرطب من باب الفاكهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، أي لا تذبح شاة حلوبا حتى تبقى ليستفاد من حليبها. فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق هي الأنثى الصغيرة من الماعز، والجدي الذكر الصغير من الماعز. فأتاهم بها فأكلوا، أي طبخها وأنضجها وهيأها، وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأكلوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. والسؤال هو من أجل مكافأته على هذا الصنيع. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتيه، فجاء على الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه. فقال: يا رسول الله، اختر لي. رغب أن يكون الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، أي من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار، أن المستشار مؤتمن، أي قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك، فينبغي أن تكون ناصحا له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة من نصيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإني رأيته يصلي. اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرجلين لأنه رآه يصلي. وفي هذا أن أول ما ينبغي أن يهتم به في الاستشارة عن الأشخاص في النكاح أو الوظائف الصلاة، لأنها مفتاح الخير، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قوله: واستوصي به معروفا، لم يحدد له نوعا من المعروف ليتناول كل معروف. قوله: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يتشاور معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصية العظيمة. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. تقول له: لا يمكن أن تبلغ حق ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل إلا أن تعتقه. تأمل، عنده مزرعة وفيها نخل وأشجار تحتاج إلى عمل، وعنده أيضا ماشية تحتاج إلى عناية، وهو أيضا في مهمة أهله يستعذب لهم الماء ويسعى في الاتيان بحاجات البيت، وليس عنده من يخدمه. ثم يأتي هذا الخادم الذي اختاره له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زوجته الصالحة الناصحة تقول له ذلك، فبادر دون تفكر أو تردد أو توقف وقال: فهو عتيق. وعطف بحرف الفاء التي تفيد الفورية، وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسارعتهم إليه. قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. فإذا كان عند الإنسان بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة، لأنه لا يدله إلا إلى خير. لكن إذا كان عنده بطانة شر لا تألوه خبالا، أي لا تبالي أن توقعه في الشر والفساد. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا الهيثم رضي الله عنه قد وفق بهذه الزوجة الصالحة والمرأة الناصحة التي كانت نعم البطانة لزوجها وبعلها. قوله ومن يوقى بطانة السوء فقد أوقي، أي إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الوالي والأمير والحاكم والرئيس بأن وقاه بطانة السوء فقد وقي الشر والخبال والفساد. ولهذا نجد أئمة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة على الدعاء لولاة الأمر ببطانة الخير، يقولون في دعائهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وهذا من خير الدعاء وأنفعه لولاة الأمر، لأن الوالي إذا كان خيرا والبطانة فاسدة أضرت به، وإذا كانت صالحة انتفع بذلك انتفاعا عظيما. ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.